وأسباب الأمن في الإسلام أمور: أولا تحكيم شريعة الله، فإن في تحكيم شريعة الله والتحاكم إليها سبب الأمن والإطمئنان، إذ هذه الشريعة جاءت بما يحمي الدين والعقل والعرض والمال والنسب، كل ذلك جاءت به الشريعة لتحقيق هذا الأمن. ففي باب العقوبات أو عاقبت الشريعة المرتد عن دينه بحديث: إذا من بدل دينه فاقتلوه، وأمنت الناس على دمائهم، فجاء تحريم قتل المسلم بغير حق، تحريم قتل المسلم بغير حق. يقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فمن سمع ذلك هذا ومن سمع هذا الوعيد ارتدى عن قتل النفوس بغير حق إن يكن في قلبه إيمان صحيح حقا. وقال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا الألباب لعلكم تتقون. ففي القصاص حياة للبشرية، إذا احترمت الدماء وقتل القاتل اطمأنت النفوس وأمنوا وارتدع كل مجرم عن إجرامه. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وأميت أموال المسلمين وحرم التعدي عليها ظلما وعدوانا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأوجبت الشريعة قطع يد السارق إذا سرق نصابا من حرزه. قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وعمت السبل وحرم قطع الطرق والتعدي على الناس بقوة السلاح ظلما وعدوانا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وحمت الأنساب وحرمت الزنا وجعلت من الكبائر العظيمة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقال: وحرم ذلك على المؤمنين. وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وحمت العقول فحرمت المسكرات والمخدرات وجعل عقوبتها جلد إلى أن يرتدع ذلك الآثم إذمه. فإن المخدرات والمسكرات من أسباب اختلال الأمن، فإذا حوربت المسكرات والمخدرات وجبت منابعها اطمأنت العقول وسلمت وتوجهت لما فيه الخير. وحمت الشريعة الأعراض فحرمت قذف المسلم بغير حق. قال الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون. وقال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وفي الحديث: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفيه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله. كل المؤمن يعني من حرام دمه وماله وعرضه بحسب امرئ أن يحقر أخاه المسلم. كل ذلك مما يدل على أن الشريعة عالجت هذه القضية فأمنت المجتمع بحمل الجميع على طاعة الله والالتزام بشريعته. فإقامة حدود الله وتنفيذها رادع للمجرمين والآثمين، وأمن السبل في الداخل والخارج. كل هذا لأن في الأمن لأن في إيجاد أمن راحة للبشرية يعبدون ربهم ويقومون بما أوجب الله عليهم ويسعون في طلب المعيشة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولا يمكن يتحقق الأمن بقوة السلاح، لا بد من أصيله في النفوس. فالإيمان يخاطب المؤمنين الطائعين لله ورسوله ويضع لهم الآداب والمنهج القويم الذي يردعون به المجرمين والمفسدين علاجا شرعيا. كذلك تأمين الأفكار وتأمين العقول من الأفكار السيئة والآراء المضللة والأفكار المنحرفة التي يعتنقها بعض الضعفاء الإيمان من تلك الأفكار السيئة والآراء المضللة التي نتيجتها الخروج على ولاة الأمور وإسعاي في الأرض فساد ونشر الفوضى والاضطراب تحت أي مبرر كان من دعوات مضللة مشبوهة. فلا بد من أن يعالج هذا الفكر السيء بعلاج الفكر الشرعي الصحيح. فإن تأمين العقول من هذه الأفكار الرديئة من أسباب طمع المجتمع، فإن الأفكار الضالة تقسم المجتمع تجعله شيعا وأحزابا. والله يقول منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأمة الإسلام أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فلنتق الله معشر المسلمين ولنحافظ على هذه النعمة التي منحنا الله إياها لنحافظ عليها دين الله به، ونقوم بهذه الشريعة تطمئن النفوس وتزكو الأخلاق وتستقيم الأحوال. حفظ الله الجميع من كل سوء. اللهم آمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل عن المقصود بالإلحاد في أسماء الله تعالى. يقول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. من الإلحاد في الأسماء كما قال كما فعل قريش اشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز. ومن الإلحاد في الأسماء تكذيبها وعدم الإيمان بها أو تأويلها وتحريفها خلاف ما دل عليه ظاهرها. كل ذلك من الإلحاد في أسماء الله. فإن أسماء الحسنى نمرها كما جاءت مع اعتقاد حقيقتها على ما يليق بجلال الله وعظمته. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول كيف تعالج وساوس الشيطان في العقيدة؟ الشيطان عدونا وعدو أبينا قبلنا. يا أي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أبدا تتخذونه وذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالشيطان يجري من ابن آل مجرى الدم يحاول إفساد عقيدته، فإن عجب إفساد أخلاقه وقيمه. ولكن الله أمرنا أن نتحصن منه بالتعوذ بالله والإلجاء إليه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فكلما شعرت بوساوسه فاستعذ بالله وقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وتعوذ بالله ولا تقل وساوسه فوساوسه الضرر والبلاء. حفظ الله الجميع بطاعته. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. أخونا محمد الشجاري يسأل هل ورد شيء في فضل شهر صفر؟ شهر صفر لم يرد فيه فضل معي أبدا، لا أحفظ في فضل صفر شيء معين. هو كسائر الشهور لا أحفظ فيه شيئا، بل جاء لا عدوى ولا طيرة ولا صفر. كان الجاهلية تشاؤم بصفر، فجاء الإسلام بنفي هذه التشاؤم وأن شهر صفر كسائر الشهور والأمر بيد الله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذه المستمعة أم أمل تسأل تقول امرأة عادتها 8 أيام وبداية العادة يكون هناك دم يميل إلى السواد، فهل تبدأ دورتها بمجرد رؤية هذا الدم؟ تقول معطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. قال علماء